اللهم اجزئي عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاباء الفضلاء وايها الاخوه الاحباب الكرام الاعزاء، وقلتم وطاب منساكم وتبوأتم جميعا من الجنه منزلا. واسال الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاء المصطفى في جنته ودار كرامته، انه قريب ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، ابناؤنا بين البر والعقوق، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكما تعودنا حتى لا ينسحب لقاط الوقت من بين ايدينا سريعا، فسوف ارتب الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان المهم في العناصر التاليه. اولا، حقا انها ماساه. ثانيا، خطر العقوق. ثالثا، فضل البر. رابعا، حقوق تقابلها واجبات. واخيرا، انها مسؤوليه الجميع. فاعيروني القلوب والاسماع، والله اسال ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اولا، حقا انها ماساه. احبتي في الله، لا شك ان الوالدين يندفعان بالفطره الى حب ورعايه الاولاد. لا شك ان الوالدين يندفعان بالفطره الى حب ورعايه الاولاد، بل والى التضحيه للاولاد بكل شيء حتى بالذات. فكما تمتص النبتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي قتال، وكما يمتص الفرح كل غذاء في البيضة فإذا هي قشرة عشة، فكذلك يمتص الأولاد كل رحيق وعافية واهتمام من الوالدين فإذا هما شيخوخة ثانية، ومع كل ذلك فهما سعيدان. ولكن من الأولاد من ينسى هذا الحب والعطاء والحنان، من الأولاد من ينسى هذا العطاء والحب والحنان ويندفع في شقوق وعصيان ونكران، ليسيء الى الوالدين بلا ادنى شفقه او رحمه او احسان، وتتوارى كل كلمات اللغه على قدر واستحياء، بل وبكاء حينما تشتمل حقول الماساه ويبلغ العقوق الاسود من منتهى حينما يقتل الولد امه او اباه. فعلى مقربة منا في احدى قرى مركز سكر، في غضون هذا الشهر الماضي، تحدث جريمة مروعة هي التي دفعتني للحديث عن هذا الموضوع اليوم. في أسرة فقيرة تتكون من 10 أبناء، يقضي الوالد المسكين لجله ونهاره ليوفر لابنائه العيشه الطيبه الكريمه، وبالفعل وفق الله الوالد في ذلك توفيقا عظيما، وكيف لا وقد استطاع ان يلحق اولاده جميعا بالكليات والجامعات. ومن بين هؤلاء الابناء ابن عاق، ولد عاق، راح بدلا من ان يساعد اباه في نفقات هذه الاسره الكبيره، راح يلهب ظهر والده بالمصروفات ليضيعها على البنك والمخدرات والفتيات. فقال له الوالد المسكين: اي بني، انا لا اقدر على نفقاتك ومصروفاتك، دعني لاواصل المسيره مع اخوانك واخواتك، وانت قد وصلت الى كليه العلوم، اجتهد ان تشق طريقك في الحياه. ولكن هذا الوالد الذي تمرد على التقاليد وعلى الحلم وعلى سلطان البيت، بل وعلى سلطان الاسره، بل وعلى سلطان الدين، راح هذا الولد العاق ليفكر بتفكير شيطاني خبيث، راح يفكر كيف يقتل اباه. انت تصور، ولكن كيف قتل الولد اباه؟ انه طالب في كليه العلوم، فراح يستغل نواسده وعلومه استغلالا شيطانيا خبيثا، حيث اعد ماده كيميائيه بطريقه علميه معينه، واخذ كميه كبيره وعاد الى البيت وانتظر حتى نام ابوه، فسكب الماده على ابيه وهو نائم، فاذابت الماده لحم جسده حتى بدت العظام. الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. والله ان الحرق لا يجد، وان القلب لا ينخلع، وان الكلمات لتتوارى على قدر، وحياه بل وبكاء امام هذه الماساه المروعه بكل المقاييس. قد يرد علي الان والد كريم من ابائنا او اخ عزيز يجلس معنا في لقاء الجمعه ويقول: انه الفقر، قاتل الله الفقر. والجواب مع تقديري لكل ابائي واحبابي: لا لا، ما كان الفقر سببا ليقتل الولد اباه. واذا اردت الدليل فخذ الحادثه الثانيه المروعه التي طالعنا بها جريده الاهرام منذ اسبوعين اثنين فقط، من محافظه الاسماعيليه في اسره غنيه ثريه، وصل الوالدان فيها الى مكانه اجتماعيه مرموقه. فالام في هذه الاسره دكتوره مهندسه، ليس بعد ذلك من درجات. جلست هذه الام المثقفه لتناقش ابنها الذي انهى دراسته الجامعيه في امر خطيبته الذي اراد ان يتزوج بها، وابت الام على ولدها ان يرتبط بهذه الفتاه، فاشتد الولد على امه وقال: كيف ذلك؟ وهذا اختياري، وهذه رغبتي، وهذه حريتي. وما كان من هذا المجرم العاق الا ان يسرع الى المطبخ ليرجع بسكين كبيره، ثم ينقض بالسكين على امه في طعنات قاتله حتى فارقت الحياه. ما هذا؟ ما هذا؟ والله ان الحلق ليجد، وان الخلق لينخلع، وان الكلمات لتتوارى على خجل واستحياء بل وبكاء امام هذه الصور البشعه من صور العقوق للاباء والامهات، الذي حذر الله جل وعلا منه في ادنى صوره واقل اشكاله والوانه. فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا

انحنى ظهره وسال لعابه واختلت اعصابه. فاشمأزت زوجة ابن من والد زوجها. وكم من ابناء يرضون الزوجات على حساب طاعة الامهات والاباء. اتق الله، اياك ان تقدم امرأتك على امك او ابيك. المرأة لها حقوق، والام لها حقوق، والاب له حقوق، فاياك ان تقدم حق الزوجة على حق ابيك او على حق امك. لا، فالحق الاول للاباء للامهات، والحق الثاني للآباء كما سأبين لحضراتكم الآن. فلما اشمأزت الزوجة من والد زوجها وبدأت تدب، بدأت تعلم الأبناء هذا الشعور من جدهم، أراد الوالد أن يفرض أباه من البيت. فرق طفل صغير في البيت لجده فقال لأبيه: لماذا تطرد جدنا من بيتنا يا أبتي؟ فقال: حتى لا تتأفكون منه. فبكى الطفل لجده وقال: حسنا يا أبتي، وسوف نصنع بك ذلك غدا إن شاء الله. بل والله لا بد من قضائه. وهذا ابن آخر في السن اللاوي يصفع والده على وجهه، فيبكي الوالد ويرتفع بكاؤه، فيتألم الناس لبكاء هذا الشيخ الكبير، وينقض مجموعة من الناس على هذا الابن العاق ليضربوه. فيشير إليهم الوالد ويقول لهم: دعوه. ثم بكى وقال: والله منذ 20 سنة وفي نفس هذا المكان قطعت أبي على وجهه. بيت. وهذا ابن ثالث يجر أباه من رجليه ليضربه خارج بيته، وما أن وصل الولد بأبيه وهو يجره حتى الباب، وإذ الوالد يبكي ويقول لولده: كفى يا بني، كفى يا بني، إلى الباب فقط، إلى الباب فقط. فقال: لا، بل إلى الشارع. قال: والله ما جررت أبي من رجليه إلا إلى الباب فقط. فما كلمة الآن؟ أيها الأخ الحبيب، اذهب اليوم إلى أبيك فقدم رجله، ارجع اليوم الى امك فقبل رجليها، فتم الجنه. العقوق خطره عظيم، ما اشقاها والله من حياه، انها حياه العقوق، وما اطيبها واروحها واسعدها والذها من حياه الا وهي حياه البر. وهذا هو عنصرنا الثالث، فضل البر. ايها الحبيب الكريم، يكفي ان تعلم ان الله جل وعلا قد قرن بر الوالدين والاحسان الى الوالدين بتوحيده، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وقال تعالى: واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا. ايات كثيره. قال ابن عباس: ثلاث ايات نزلت مقرونه بثلاث، لا يقبل الله واحده بدون قرينتها. اما الاولى فهي قول الله تعالى: واطيعوا الله واطيعوا الرسول، فمن اطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. واما الثانيه فهي قول الله تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فمن اقام الصلاه وضيع الزكاه لم يقبل منه. واما الآية الثالثة فهي قول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالدي، أن اشكر لي ولوالدي،

يقول فناى لي طلب الشجر يوما كان يعمل خطابا فانطلق ليسمع الخطب فتاخر على الوالدين حتى نام فناى لي طلب الشجر يوما فعدت اليهما فوجدتهما نائمين وكرهت ان اوقظهما فحملت قدح الشجر على يدي وانتظرت استيقاظهما حتى طرق الفجر. فبر الوالدين يفرج الهم ويكشف الغم ويزيل الكرب باذن الله جل وعلا. ايها الاحبه الكرام اعلموا ان بر الوالدين لا بد ان نعي ان بر الام مقدم على بر الاب. ففي الصحيحين من حديث ابي هريره ان رجلا جاء للنبي فقال يا رسول الله من احب الناس بحسن صحابته؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. بل وتذكر معي هذا الحديث الرقيق الرخراق الذي رواه البيهقي ورواه ابن ماجه وحسنه شيخنا الألباني في السلسلة من حديث معاوية ابن جاهمة أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي وقال يا رسول الله أردت أن أغزو أي في سبيل الله وجئت أستشير لماذا تشير عليه؟ فقال له المصطفى ألك أم؟ قال نعم. فقال المصطفى الزم رجلها فتم الجنة. الزم رجلها فتم الجنة. قد يتحصر الآن كثير من آبائنا وأحبابنا ممن حرموا من نعمة الوالدين. النية التي عاهدنا الله عليها في سنده علي ابن عبيد الساعدي لم يوثقه الا ابن حبان وبقية رجال السند الثقات ان رجلا من بني سلمة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر ابوي شيء بعد موتهما ابرهما به لأبرهما به؟ فقال له مصطفى نعم الصلاة عليهما أي الدعاء لهما والترحم عليهما الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. ادعو لوالديك استغفر الله لوالديك فصدق لوالديك حج لوالديك انفق لوالديك وتضرع الى الله في صلواتك بالدعاء لوالديك ان يرحمهما كما ربياك وانت صغير. فالبر يا اخوه لا ينقطع. اما انت يا من من الله عليك بالوالدين وقد ضيعت وفرطت وقصرت فعد اليوم ولا تضيع هذا الباب من ابواب الجنه. فلقد كان السلف رضوان الله عليهم اذا ماتت ام احدهم بكى وقال ولم لا ابكي وقد اغلق اليوم علي باب من ابواب الجنه. ايها الموحدون ايها الابناء ايها الاباء لا تضيعوا هذا الحق فما اسعدها والله من حياه الا وهي حياه البر للوالدين. اسال الله جل وعلا ان يعيننا واياكم جميعا على هذه النعمه وعلى هذا الفضل انه ولي ذلك والقادر عليه. رابعا حقوق تقابلها واجبات. كما ان للوالدين حقوقا على الابناء فان للابناء حقوقا على الوالدين. كم من اباء وكم من امهات قد ضيعوا الابناء. التربيه منذ اول لحظات الحياه للابناء مسؤولية كاملة للوالدين. بل وقبل ان ياتي الولد الى الحياه فالوالد مسؤول عن هذا الابن الذي لم ياتي بعد. كيف ذلك؟ باختيار امه التي يجب ان تربيه بعد ذلك على الصلاح والفضائل. يا اخوه، اسالكم بالله ان تتدبروا معي هذه الكلمات التي ساطرقها على حضراتكم. ماذا تقولون لو قلت لحضراتكم الان بان اب من ابائنا قد عاد اليوم الى داره فاخرج ورقه وكتب عليها استقاله لزوجته من تربيه ابنائه؟ حتما سيتهم هذا الوالد بالجنون. اقول وماذا تقولون لو ان اما قد عادت اليوم من عملها الى بيتها فسحبت ورقة وكتبت عليها استقالة لزوجها من تربية الابناء؟ حتما ستتهم المرأة بالجنون، بل وقد يفكر هذا الوالد المسكين في طلبها. فماذا تقولون لو قلت لحضراتكم بان نظرة صادقة الى الواقع الذي نحياه تقول بان استقالات فردوية جماعية قد حدثت في كثير من بيوت المسلمين؟ نعم، لقد استقال كثير من الاباء فردوية، استقال كثير من الامهات فردوية، فالولد ينظر الى الوالد الذي تسبب في حياته لكنه لا يجد ابوة الاب، لا يجد الابوة بمعناها الواسع، لا يجد ابوة التربية، لا يجد ابوة النصح، لا يجد ابوة الرسول، لا يجد ابوة الخبرة، لا يجد ابوة التوجيه، لا يجد ابوة الحنان، لا يجد ابوة العطف، لا يجد ابوة الشفقة والاحسان. فالوالد المسكين يظن ان دوره يتمثل في ان يكون وزيرا للمالية وللنفقات. يدخل البيت فيقول ماذا يحتاج الاولاد، تقول الام يحتاج الاولاد كذا وكذا، فيخرج المال ثم ينصرف عائما على وجهه للتكارات وللسفر وللترحال. بل واذا عاد الى بيته في اخر النهار ووجد عنده رمقا من الوقت قتله قتلا بالجلوس امام المسلسلات والافلام، ما فكر في ان يخلو في اوقات قليله. انا لا اقول لك فرغ كل وقتك لولدك، لانني اعلم ظروف الحياه واعلم الحاله الاقتصاديه الطاحنه التي ترهق ظهور الاباء، لكن اقول لك والله ان جلوس الاب بين ابنائه وهو صامت لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه. نعم، ان وجود الوالد بين ابنائه وهو صامت لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه. فما بالكم لو تكلم فذكر بجنة وحذر النار وحل مشكلة ووجه نصيحة وأشعر أولاده بأنه يشعر بهم وبأحاسيسهم، وسأل عن صديق الولد وسأل عن صاحبة البنت ونقب في شنطة ابنته ونقب في حقيبة ولده ونظر إلى الغطة في شعر ولده ونظر إلى بنطلون البنت الممزق من على ركبتيه الذي يلبسه ولده، فنقب عن هذه الأمور وبدل النصيحة بحنان وبرحمة ولأبوة حانية. هذه الأبوة في أجل معانيها، فإن الأبناء ينظرون إلى أب تسبب في وجودهم ولكنهم لا يجدون أبوة الأب بمعناها الواسع الشامل. والله يا إخوة لقد جاءني في الأسبوع الماضي شاب تزين اللحية وجهه، وجاء هذا الشاب وكان يبكي، قلت له لماذا؟ قال ان ابي يقسم علي بالله ان ذهبت الى المسجد فسوف يطردني من البيت. والله الذي لا اله الا ثم يشكو الاباء بعد ذلك. ايها الوالد انت مسؤول، انت مسؤول ان تربي نفسك من اول لحظه. يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده ابوه. مشى الطاووس يوما باحتياله فقلد مشيته بنوه فقال على ما تقتلون؟ قال لقد بلغت ونحن نقلدوه. يشق ناشق الفتيان منا على ما كان قد عوده ابوه. ان ربيت ولدك ايها الوالد الكريم على الفضائل والاخلاق والصلاح منذ اول لحظه من لحظات حياته وتراعوعه في بيتك شد حزما على هذه الاخلاق. نعم قد يقول لي والد انني قد ربي في البيت وسيخرج الولد من الشارع ليعود وقد طلق بناؤه الجميل الذي اجتهدت في تزيينه وتتميمه في البيت. سأقول لك أبشر واطمئن، فما دام الأصل سليما وما دام الجوهر نقيا فسرعان ما يزول هذا القبش الذي تأثر به ظاهر ولدك وسرعان ما يعود إلى أخلاقه وجوهره التقي النقي الذي اجتهدت في تحصيله في بيتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أيها الوالد الحبيب، ابنك أمانة، ابنتك أمانة، اجتهد لا تضيع ولدك فسوف تسأل عنه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الامام راع ومسؤول عن رعيته، والوالد والرجل في اهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها، والخائب راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. واسمع ايها الوالد الكريم الى هذا التهديد والوعيد. ففي الصحيحين من حديث معقل بن يسار ان النبي المختار صلى الله عليه واله وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وتزداد المأساة يا إخوة إذا انضمنا إلى استقالة الآباء استقالة الأمهات. الأم هي الحصن التربوي الصادق، الأم هي المدرسة. ماذا تقولون لو أغلقت المدرسة الأولى للتربية؟ ألا وهي مدرسة الأم؟ انشغلت الأم بالمسلسلات، انشغلت الأم بالأفلام، انشغلت الأم بالقرض في الأسواق، انشغلت الأم بالجري وراء أحدث الموجات والمضادات والبرطانات، وانشغلت عن أولادها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تزداد المأساة إذا استقالت الأم تربويا بالإضافة إلى استقالة الآباء تربويا. يا إخوة، ليس اليتيم من انتهى أبواه وغلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ليس اليتيم من انتهى أبواه وغلفاه

اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام، أخيرا إنها مسؤولية الجميع. نعم، يجب أن نعلم أن المسؤولية تقع على كواهلنا جميعا، فعلى الأسرة مسؤولية، وعلى الإعلام مسؤولية، وعلى المدرسة مسؤولية، وعلى الشارع مسؤولية، وعلى مناهج التعليم مسؤولية. فالمسؤولية تقع على كواهل الجميع. تبدأ المسؤولية من البيت، من الأسرة. ولكن قد يتألم الآن بعض الأحبة ويقول: نسيت أن تذكرنا بأنه إذا كان الوالد في البيت وإذا كانت الأم في البيت من الصالحين، اجتهد الوالدان في تربية الأبناء تربية تبغض الرب سبحانه، ولكن مع ذلك خرج من بين هؤلاء الأبناء ابن عار انحرف عن الطريق. الجواب: هذا لا يقدح في أصل القاعدة، فإنني أرى بيتا في بيوت المسلمين يشرف على التربية فيه نبي كريم من أنبياء الله، ومع ذلك لا يخرج الولد في هذا البيت عاصا، وإنما يخرج كافرا بالله والعياذ بالله. إنه ابن نبي الله نوح. وألمح بيتا آخر يقوم على أمر التربية فيه فرعون الأرض، أكبر أهل الأرض فرعون مصر، ومع ذلك يخرج من هذا البيت موسى كليم الله جل وعلا. فابذل ما استطعت واجتهد ودع النتائج بعد ذلك إلى الله الذي يعلم كل شيء والذي يعلم الحكمة لكل شيء، إنه عليم حكيم. أيها الوالد الكريم، أيتها الأم الفاضلة، تبدأ المسؤولية في تربية الأبناء من عندكما من البيت. اجتهد. ثم على أهل الإعلام أن يتقوا الله، فإنني أدين لله بأن الإعلام يتحمل المسؤولية الكبرى في إفساد أخلاق أبنائنا وبناتنا. أعلنها لله، إن الإعلام الذي لا يرقم في المؤمنين إلا ولا ذمة، الذي يعشق في المسلسلات والأفلام على وطن الجنس وعلى وطن الدعارة وعلى وطن أفلام الإجرام وعلى وطن التحرر، التحرر، فتحرر الأبناء وأصبح الولد ينظر إلى أبيه المحاسب صاحب الأخلاق نظرة احتقار ونظرة ازدراء ونظرة سخرية، ويقول الولد لوالده: هكذا نرى في المسلسلات والأفلام. هذه موضة قديمة، أنت لا تعيش عصرك، أنت لا تعيش زمانك، أنتم لا زلتم تعيشون في مجاهل القرون الماضية. العزف بصورة واضحة على نغمة التحرر جعل أبناؤنا يتحررون من كل شيء. رفض الأولاد سلطة الأسرة، ورفض الأولاد سلطة الوالدين، بل ورفض الأولاد أخيرا سلطة الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى الإعلام وعلى القائمين على الإعلام أن يتقوا الله. قد يقول لي الآن قائل: فلماذا لا تخاطب الإعلام الآن؟ أنت تخاطب الآباء. أنا أعي ما أقول، فإن من بيننا في هذا الجمع الكريم من يحتل مكانه ومن يحتل كرسيا ومنصبا، وهؤلاء جميعا هم أبناؤنا. فإن استطعت أن تخاطب مسؤولا بكلمة طيبة وبكلمة رقيقة أن يتقوا الله في أبنائنا وبناتنا فافعل، والا فانت مضيع للامانه. اسال الله ان يجعلني واياكم جميعا اهلا لهذه الامانه. وعلى المدارس الاول، والله والله انا استحي ان اقول هذا الكلام، لقد اخبرني مدير لاحدى مدارس البنات ولن اسمي المكان، والله اخبرني بكلام يخلع القلب، والله يخلع القلب، في مدرسه ثانويه للبنات. أستحي والله أن أقول: المدارس أصبح الولد الآن لا يحترم مدرسة، لماذا؟ البركة في مدرسة المشاغبين حيث لا بركة. علموا الاولاد كيف يتطاولون على الاساتذه المدرسين. كان الولد قديما يهاب استاذه ان راه او ان سمع صوته من بعد، ولكن الولد الان يتطاول على استاذه وعلى مدرسه. فالمدرسه لها دور، لابد ان تعود المدرسه لدورها الريادي في التربيه قبل ان تعلم ابناءنا العلوم. ومن سبيل ما قاله محمد اقبال رحمه الله، قال ان العلوم الحديثه تحسن ان تعلم ابناءنا المعاني والمعارف، ولكنها لا تحسن ان تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. وعلى الشارع دور، فلو خرج الابناء الى الشوارع باخلاق البيوت الطيبه لتغير الحال. اذا المسؤوليه مشتركه وعلى الجميع. لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك، اسال الله ان يقر اعيننا واياكم بصلاح ابنائنا وستر بناتنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اصبر نساءنا، اللهم اصبر نساءنا، واحفظ بناتنا، واحفظ بناتنا، واهد شبابنا، واصلح اولادنا، واجعلهم قره اعين لنا. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا كما ربيانا صغارا. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا كما ربيانا صغارا. اللهم من كان من ابائنا وامهاتنا بين يديك فتغمده برحمتك. اللهم من كان من ابائنا وامهاتنا بين يديك فتغمده برحمتك. ومن كان منهما حيا فاحيه على طاعتك، وتوفه على ملتك وعلى سنه نبيك برحمتك يا ارحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارزق اولادنا البر للوالدين، اللهم ارزق اولادنا البر للوالدين، اللهم جنب اولادنا العقوق للوالدين، اللهم جنب اولادنا عقوق الوالدين، اللهم ارزق ابناءنا البر يا رب العالمين، اللهم ارزق ابناءنا البر يا ارحم الراحمين، واحفظ ابناءنا وبناتنا من العقوق يا ارحم الراحمين. اللهم اذكرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اقبلنا وتقبل منا، وتب علينا وارحمنا، انك انت التواب الرحيم. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم عليك باليهود واعوانهم يا رب العالمين. اللهم املأ قلوب بيوت اليهود نارا. اللهم دمر بيوتهم قبل ان يدمروا الاقصى، وحرق بيوتهم قبل ان يحرقوا الاقصى، وارنا في اليهود يوما كيوم عاد وثمود بقدرتك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر واحدا للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من الامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والبلاء برحمتك يا رب الارض والسماء وجميع بلاد المسلمين. انك على كل شيء قدير.